السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى يكون مجلس خفيف كده، يعني أنا تعبان شوية، فبدل ما كنت أعتذر قلت ناخد معنا، مش هنطول إن شاء الله، معنا كده مهم في كتاب الله سبحانه وتعالى نتكلم عنه بإذن الله، وبعدين نستكمل وقفات مع سورة العنكبوت في مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا الخير على خير. موضوع النهاردة اللي عايز أتكلم عنه ممكن أضع له عنوان القرآن والأسئلة الخاطئة. القرآن والأسئلة الخاطئة. المعنى المحوري عشان أدخل في الموضوع على طول أنا عايز أتكلم عنه، إن القرآن بيوفر عمر الإنسان. القرآن بيوفر عمر الإنسان. جاء القرآن، يعني لو أنت سبت نفسك مع القرآن، الأثر المروي دور مع القرآن حيث دار، تكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة، كان في أظن سلسلة إشكاليات في درس إعادة الضبط، إزاي القرآن بيعيد ضبطك مرة أخرى. المعنى ده يعني أنا شايف إن ده من أهم المعاني ومن أحب حقيقة المعاني إلى قلبي، فأحب أدندن عليه كل فترة، خاصة لما تظهر فكرة الواحد بيحب يشاركها معاكم، إن إزاي القرآن أعاد تشكيل عقول الصحابة. يعني إزاي القرآن لو أنت سلمت نفسك القرآن، إزاي القرآن يصنع منك مسلم. يعني أنت واحد لأول مرة يسمع عن دين الإسلام، فأنت عايز تصنع عقلية مسلمة، يعني عايز تصنع عقلية مستسلمة تفكر بمعايير الإسلام. يعني لو أنت عايز تصنع عقلية، يعني في مثلا عقلية مادية، او حتى مثلا في اي علم من العلوم، يعني نظريات المعرفه مثلا، في النظريه اللي بتتكلم بالمنفعه او الماديه او المثاليه، ايا كان، يعني بيبقى فيه منطلقات للتفكير. فممكن عقليه ماديه، عقليه براجماتيه مثلا، هي لا تفكر الا في المنفعه، فالمعايير عنده لتقييم الاشياء بيبقى المنفعه، الماده. طب ازاي نصنع عقليه مسلمه؟ يعني ازاي نصنع عقليه تقيم الأشياء، أي شيء حتى لو هو ما خدش المثال اللي بيتعرض عليه، إزاي يبقى عنده القدرة إن هو يقيم الأشياء والأمور؟ إزاي نصنع عقلية مسلمة؟ من أهم الأمور اللي بتصنع هذه العقلية إن الإنسان يستسلم للقرآن، إن الإنسان يرتوي من القرآن، إن الإنسان يكون حال مرتحل مع القرآن. طب إيه اللي بيعمله القرآن عشان يصنع ده؟ ده اللي احنا بنحاول ندندن عنه في دروس، يعني ده اللي كيف غير القرآن الصحابة، درس ودرس إعادة الضبط، كل شوية بنحاول نصل بس نقارب للفكرة دي، عايزين نقترب منها. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة إن في أسئلة خاطئة الإنسان لما بيسألها وبيستطرد فيها بتصريفه عن مراد الله سبحانه وتعالى. اللي يسيب نفسه مع القرآن ما يسألش الأسئلة دي. يعني اللي تربى بتربية القرآن، ودايما احنا عندنا النموذج العامل، احنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. في ناس طبقوا ده على الارض وبيتمثل في مجموع جيل الصحابة، طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم ومجموع جيل الصحابة، هؤلاء سلفنا فاحنا نقتدي بهم، هم اسوتنا. فاحيانا، او قبل ما ادخل في احيانا، طبيعة الانسان انه في حاجات معينة بيحب يسأل فيها، يعني في حاجات غيبية عقل الإنسان ما بيشبعش غير لما يقعد يسأل فيها. زي سؤال مثلا، لماذا جئنا هنا؟ إيه سبب الخلق؟ إلى أين سنذهب؟ الغاية من وجودنا؟ المصير؟ المآل؟ دي أسئلة بتضغط على عقل الإنسان إنه يجاوبها، مهما ادعى إنسان إنه ملحد. يعني ممكن إنسان ملحد ويجاوب على الأسئلة دي، طب ولما أنت ملحد المفروض ما تجاوبش على الأسئلة دي أصلا، ما تشغلش بالك ولا ترد عليها، بل السؤال هنا مش هيكون له معنى، لكن احنا نحن مفطورون على ان لهذا السؤال معنى ولهذا السؤال اجابه. فالموضوع اللي عايز اتكلم عنه النهارده، ممكن نضع القران والاسئله الخاطئه وازاي القران بيقدم اجابات صحيحه. ده المعنى اللي انا عايز نخرج بيه النهارده. بمعنى ناخد مثلا سؤال من الاسئله الخاطئه اللي الامه من أجل السؤال الخاطئ ده أو الأسئلة الخاطئة دي دفعت كثيرا من أعمارها ومن عقولها في نزاعات ومناظرات وجدالات، بسبب أن هذه المنطقة القرآن لم يطلب منكم الدخول فيها أصلا. مثلا صفات الله سبحانه وتعالى في علم العقيدة، احنا عندنا نصوص محكمة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عندنا ليس كمثله شيء، نص الآية الأول بينفي أي مشابهة بين الله وبين خلقه وبين أي من مخلوقاته، والنص الثاني بيثبت صفات لله حقيقة، فإثبات هذه الصفات لا يقتضي التشبيه، وخلصت على كده، ليس كمثله شيء وهو سبحانه وتعالى السميع. يعني لما تسمع كلمة السميع أنت أكيد بتفهم منها أن الله يسمع الآن كلامنا، ليس كسمعنا سبحانه وتعالى، وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يعني الألفاظ دي صفات ربنا لما بتسمع بيقع في ذهنك أن الصفات دي لها دلالات، لكن أنت لا تشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته. هذه العقيدة في الأسماء والصفات. شوف كمية الكتب والنقاشات والمناظرات اللي سحبنا إليها، ودخول بقى الفلسفة واستيراد مفاهيم فلسفية واستيراد الحد الأرسطي، لو جاي أرسطو وضع حدود للتعريفات وإسقاط الكلام ده على العقيدة، وناس تدرس علم كلام وناس تدرس فلسفة وعشان ترد وندخل مفاهيم وألفاظ مجملة وأدلة لوجود ربنا غير الأدلة اللي القرآن ذكرها، مش عارف دليل التركيب ودليل التخصيص ودليل إيه اللي وداكم في المطاية دي؟ سنوات ونزاعات وأعمار من خيرة عقول الأمة أنفقت في مثل هذه النقاشات، وتفرقة حصلت بسبب بعدنا عن النص القرآن. سؤال خاطئ أصلا، لا تنشغل بهذا، يعني لا تنشغل بهذه الأمور، لن يستطيع العقل البشري أن يصل إلى شيء، وإذا انشغلت فابحث عن إجابات في الوحي. يعني ملخص أنا عايز أطلع النهاردة من الأمور اللي أضاعت كثيرا من أعمار الأمة، أسئلة خاطئة ثم إجابات عن هذه الأسئلة الخاطئة من مصدر غير الوحي. تاني، علشان الموضوع رخم شوية، تاني صلوا على النبي، انتوا معايا؟ مش عارفة، أكيد معايا؟ طيب صلوا على النبي تاني. يبقى المشكلة الرئيسية ايه؟ ها؟ أسئلة خاطئة ثم البحث عن إجابات عن هذه الأسئلة من خارج الوحي. كل ما إن شاء الله ربنا يفتح عليكم وتقرأوا وتستمروا في طلب العلم هتعرفوا كمية زي ما قلت الأعمار اللي بذلت في غير الطريق. وقيس على الصحابة، الصحابة لم ينشغلوا بهذا. يعني شوف الصحابة كانوا مشغولين بإيه وهو ده الصح. يعني إحنا بنتجادل ونتفلسف ونتكلم، نحن نحب الجدل، الصحابة كانوا بيحبوا العمل، كانوا يحبوا العلم، لكن العلم اللي بيتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنحب العلم اللي بيجيب كلام مش بيولد أفعال وتبعات. ففي أسئلة خاطئة، يعني في واحد يقعد يسأل أسئلة كده ويقعد يفكر من خلق الله، ويقعد هو أصلا السؤال ده تركيبته غلط، إن الله يعني إيه الله؟ من تعريفات الوحي الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لم يخلق. فتشيل كلمة الله وتحط الخالق الذي لم يخلق، فتحط السؤال من خلق الخالق الذي لم يخلق، ده سؤال متناقض، وسنين تنفق ويرد ويقول، وأصله هو سؤال غلط، السؤال ده خاطئ. كتير بقى كده كتير في، وخاصة في الأبواب اللي العقل البشري حاول يتقحمها وهو لا يملك فيها أدوات أصلا، هو منتظر فيها الوحي. الأسئلة الخاطئة دي ولدت إشكاليات كبيرة. إيه الخوض في مفهوم، سواء على مفهوم يعني معلش بعض المصطلحات العقدية تسمعها النهاردة، مفهوم الإيمان سواء على مستوى الخوارج أو على مستوى الإرجاء، وتلاقيه قاعدين يخشوا في تفاصيل. ايه اللي وداكم في المنطقه دي؟ شخص ارسل لك رساله، والرساله فيها مطالب معينه تعملها، مطلوبات تخلصها، انت تركت المطلوب منك وقعدت انشغلت باسئله خارج محتوى الرساله. هو ده اللي ده اللي بيضيع الأعمار، ده اللي بيشغل الأم. وبعد ما تسأل أسئلة غلط تقعد تدور على إجابات، فممكن ما تلاقيش إجابات في الوحي لأن السؤال غلط، فتروح تجيب إجابات من برا الوحي، فنضيع في الأعمار وأعمار ونقاشات وكتب والسؤال خاطئ. لذلك من الآيات اللي أنا بحبها قوي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وسورة النور يعني ربنا يمد في أعمارنا كده والواحد يعيش معاها ويتدرسها ويشرحها، سورة غنية جدا. سورة النور من اسمها والآية المحورية اللي فيها الله نور السماوات والأرض، وسورة عجيبة يعني سورة بتجمع أحكام تشريعية ممكن الشخص يظن الأول وهنا أن هي مش مترابطة، يعني سورة بتجمع أحكام جلد الزاني غير المحصن والاستئذان وانتشار الشائعات ومنع انتشار الفاحشة وأداب الطعام الاستئذان وآية النور الله نور السماوات والأرض وآية التمكين وعن ترجع تاني لاستئذان الأطفال في البيوت، يعني سورة وذكر المنافقين ورفضهم للتحاكم الشريعة، سورة وتوقيتها كان عجيب. الخلاصة يعني في آية قبل آية الله نور السماوات والأرض على طول يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ركز بقى في الحتة دي، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. لقد أنزلنا إليكم آيات، عندك القرآن فيه آيات واضحة، قواعد واضحة، عقائد واضحة. القرآن ميزته السهل الممتنع، يعني العقيدة الواضحة البسيطة المركزة اللي تستقر في الفطرة، والفطرة محتاجها والعقل محتاجه والقلب محتاجه، يعني إثبات بشرية عيسى عليه السلام كان يأكلان الطعام، خلصت خلصت، هو كده أجوف يعني كده هو بيحتاج يعني كده هو بيجوع، بعد كده تبعات الطعام الاحتياج للطعام خلصت في نص جملة، في جملة يعني ما تكملتش آية. إن القرآن في باب العقائد كفاك طبعا، والسنة أنا أقصد لما أقول القرآن الوحي، يعني فهم القرآن بدون السنة أصلا يعني هيشكل عليك أشياء كثيرة، وخاصة كمان اللي عايز يعرض عن فهم السلف هيبعد عن فهم القرآن. فلما أقول في كل دروس القرآن فنقصد الفهم المكتمل للقرآن من خلال القرآن أيضا ومن خلال السنة ومن خلال فهم السلف. فالقرآن لما بيكفيك في باب وانت تحاول تجيب إجابات من خارج المصدر ده انت بتتوه بقى وتبعد وتضيع أعمار. وده للأسف الواحد يعني مش متخصص يعني في الباب ده، دخل فيه شوية نقاش بعض الملحدين مثلا، تجد ان فيه يعني نقاشات كتير بتبذل قبل ما نوصل لنقطة البداية، لسه يعني انت لسه وجود الله، احنا لسه بقى بعدها وتبعات انك عبد والاستمرار في ده. القرآن بيتجاوز ده وبيضغط على نقاط ضعف الإنسان، لأن القرآن بيخاطب هذا الكلام تكلم به الله سبحانه وتعالى، حقيقة يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن من خلقه، ألا يعلم من خلق؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم إن في نقاط معينة هي اللي بتأثر فيك، لو النقاط دي لم تتأثر فلن تتأثر بشيء من بعد. يعني هذه النقاط وهذه الطريقة القرآنية بالأساليب المتنوعة إن لم تؤثر فيك ما فيش حاجة تانية تأثر فيك. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى محذوف، أي لكان هذا القرآن. يعني لو قدر أن كلام يكون له أثر حسي في الواقع يقطع الأرض ويرفع الجبال كان القرآن. نرجع للآية تانية، قد أنزلنا إليكم آيات إيه؟ مبينات. يبقى عندنا آيات واضحة موضحة قمة الوضوح. يبقى القرآن فيه آيات عقائد مبادئ أحكام واضحة، وفي إيه تاني القرآن؟ أنتوا معانا ولا مع الناس اللي عارفين القرآن؟ القرآن فيه إيه؟ أي اللي هو إيه؟ ما هو مثلا لو فيه قصص، القرآن فيه آيات تشرح معاني وأحكام وفيه قصص. طيب على مدار التاريخ من خلق آدم إحنا القرآن بيكلمنا عن قصص من زمان، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني القرآن الفترة الزمنية اللي القصص القرآن يتكلم عنها من لحظة خلق آدم، بل القرآن بيكلمنا في لحظات وكان عرشه على الماء من قبل خلق آدم أصلا. وإذ قال ربك يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آدم ما كانش موجود لسه. فالقرآن بيكسر حواجز الزمان والمكان. طب من هذه اللحظات إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كمية القصص اللي حصلت قد إيه، وكمية الأحداث اللي حصلت قد إيه، وكمية أنماط الناس وأنواع الناس اللي جت قد إيه، سواء على مستوى الخير أو على مستوى الشر قد إيه. يعني لو أنت تخيل مثلا، والله قادر، قال ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. تخيل لو ربنا علمك تفاصيل تاريخ البشرية من لحظة إني جاعل في الأرض خليفة للحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عايز تنتقي بعض القصص يخلد للناس وتقول لهم القصص دي مهمة. طب تخيل التاريخ مفتوح قدامك بتفاصيل أحداثه، تفاصيل التفاصيل من لحظة خلق آدم والعشرة قرون، وبعد كده مجيء نوح عليه السلام، وبعد كده بقى كل الأنبياء، وبعد كده مجيء سيدنا إبراهيم، وبعد كده سلالة بقى يعقوب، وبعد كده إسماعيل أو يعقوب بن إسحاق، وبعد كده إسماعيل والاستمرار شجرة إسماعيل تظل، يعني ما فيش فيها الأنبياء لغاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كل أنبياء بني إسرائيل وبني يعقوب لغاية سيدنا موسى، وبعد كده سيدنا عيسى زكريا ويحيى وعيسى، وبعد كده ينتقل الراية تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم للعرب من أولاد إسماعيل. كل الأحداث دي تخيل كده مفتوحة قدامك، أنت عايز تنتقي مجموعة من القصص، هتنتقي على أي أساس؟ هتحكيها إزاي أصلا؟ وإيه الغرض من الحكاية لما تيجي تحكيها؟ وتركز على إيه؟ أنت متخيل الحجم قد إيه؟ فأنك أنت تخيل لو أنت هتنتقي مجموعة، الواحد بيبقى عايش مثلا، واحد عاش 60 سنة يقول لحد اقعد اما احكي لك انا مريت بتجارب كتير، ممكن يقعد يحكي قصص انت تحس ان هي ملهاش لازمه، تحس ان هي مش، يعني بعد ما سمعت القصص اللي حكاها مش هتاثر في حياتك في حاجه، او تستفيد القصه دي فادتك في موقف في الشغل في الماديات، وتجربه حاجه لك على التجربه بتاعه الجواز بتاعته، وبرضه بيحكي لك وبرضه بتتجوز ما فيش، ما بتستفدش من الـ وبس، ويحكي لك شويه حكايات وتخلص. تخيل وده 60 سنة ويقول لك ده انا عندي قصص كتير مش عارف اقول لك ايه، بس ولا اكلمك ايام ما كنت لسه في اعدادي، ولا احكي لك ايام ثانوي، ولا احكي لك ايام جامعه، ولا احكي لك ايه، بس ولا احنا عشنا ايام كتير. فتخيل القصص القراني، الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا القصص واصطفى أن يقص علينا هذه الشخصيات خيرها وفاجرها لغرض معين، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. قد أنزلنا إليكم آيات العقائد والأحكام واضحة مبينات. القصص مثل، مثال، منتقى، نموذج. فجاب أفجر النماذج في الفاحشة زي قوم لوط، في الطغيان زي فرعون، وفي التعامل المادي زي قوم شعيب. اصطفى الله سبحانه وتعالى من كل القصص دي أقوام معينين ومفاسد معينة قصها علينا عشان نحترز منها، وخيرات معينة ونماذج معينة، ومش بس نماذج معينة، وبعض مواقف في حياة بعض النماذج، ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني في أحداث ربنا ما جابهاش للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قصص ربنا قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رسل احنا ما نعرفش عنهم حاجه، ورسلا ايه لم نقصصهم عليك. طب اشمعنى دول؟ تسال نفسك سؤال. السؤال ده طبعا مبني على انك موقن ان القران كلام الله تكلم به حقيقه، وهو سبحانه وتعالى يملك كل شيء وقدير على كل شيء سبحانه وتعالى، بيده الخير، واصطفى لنا هذا الكلام، تكلم بهذا الكلام يكون لنا نورا ونبراسا وهدى وشفاء وحياة وروحا. يبقى انت مش بتتعامل هنا مع اي كتاب، يعني لما تروح تشتري كتاب 30 قصة منتقاة من التاريخ، 30 قصيدة منتقاة، 30 أو 40 حدث مهم في حياة الأمة، الانتقاءات دي بتمثل غالبا شخصية اللي بينتقي، بتعبر عن أفكار. ولله المثل الأعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى أخبرك بهذه القصص لحكمة، يعني اللي انتقى ده ما انتقاش عشوائي كده. يعني اللي بينتقي ما بينتقيش بسرعة عشوائية. أمال إيه فكرة الانتقاء؟ فولله المثل الأعلى، لما ربنا يخبرنا بنماذج معينة في القرآن على مستوى الخير أو على مستوى الشر لأسباب، منها إن الأنماط دي بتتكرر وبتتغير، يعني على مستوى على مدار التاريخ بتتكرر. يعني النموذج القاروني والنموذج الفرعوني والنموذج الهاماني ونموذج قوم لوط ونموذج قوم شعيب كلها، وأبو لهب الاسم الوحيد اللي يذكر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم ده له دلالة. الخسة والدناءة اللي تيجي من القريب ده له دلالة. إن النماذج دي على مستوى الشر تتكرر وتذكر في القرآن وتصطفى عشان إحنا نتلقاها، عشان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء من قبل اتعاملوا مع النماذج دي إزاي، لأن هيقابلنا النماذج دي. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فرعون هذه الأمة، خدت بالك من تعبير فرعون هذه الأمة، يعني مش يعني جاب نفس المصطلح القرآني في فرعون موسى وفي فرعون الذي أم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إن ده نموذج بيتكرر. كان في درس ممكن يبقى طويل شوية كان اسمه شخصياتنا القرآن الكريم، كنت اديته كانت فكرته انتقاء ازاي القرآن بيركز على أنماط شخصية معينة بيحذرك منها، الشخصية الهلوعة، الشخصية الكلمنجية، الشخصية الحماسية، ازاي القرآن بينتقي مواقف معينة عشان يوصل لك الفكرة في صورة شخص. فلما ربنا يقول ومثلا في أمثلة، يعني القرآن أمثلة على مدار التاريخ، ومثلا من الذين خلوا من قبل، كان اللي فسر أي تفسير جميل قوي، طبعا كل المفسرين قالوا فيها كلام جيد والشيخ سعد قال فيها كلام جيد، لكن أكتر حد قالته مفصل في الآية كان الشيخ حبنكة في كتاب، حتى مش في التفسير لأن الشيخ حبنكة الميداني توفي قبل أن يفسر القرآن المدني وشرح القرآن المكي الأول، وفي بداية سورة البقرة توفي، في له كتاب في أمثال القرآن أفرد فيه الأمثال القرآنية وشرح مثال الله نور السماوات والأرض مثل نوره، وقبل ما يشرح الآية دي شرح الآية اللي قبلها وكان قال فيها كلام جيد اللي عايز يراجعها. يعني ايه علاقة اللي انا بقوله ده بالفكرة القرآن والأسئلة الخاطئة؟ ان انت عشان ما تتهش وعشان تعرف اصول الفساد اللي موجود في المجتمع وعشان تعرف واجبك في الخير في مواجهة هذا الفساد، كن هذا النموذج الخير اللي بيقاوم هذا النموذج الفاسد. احذر من هذه النماذج الفاسدة، لا تكن منهم، لا تناصرهم، لا تكون في صفهم، عشان ما تقعدش تتوه ونقاشات وأسئلة خاطئة وتلاقي واحد قاعد يقنعك مش عارف ازاي انك انت تبقى مع فلان وازاي كذا. انت القرآن لو فهمت وسبت نفسك مع القرآن انت هتعرف ان في مآلات لكلام فاسد انت تحذر منه لو انت سبت نفسك مع القرآن. حد يقول لي الكلام بتاعك مجمل، مش وهو هيظل كده لان انت لازم تعيش، محدش هيديك اجابات كل حاجه، انت اللي لازم تعيش، انت اللي لازم تصبح هذه الشخصيه اللي القران في زمن الفتن اللي احنا فيه القران يختلط بلحمك ودمك، واحنا محتاجين ندي وقت القران بجد، القران يختلط فعلا بلحمك ودمك، هتكون بتفكر زي ما القران بيريد، يعني هتعرف تقيم الاشخاص. يعني لما احنا مثلا قصه سيدنا ابراهيم واحنا بنتكلم سوره العنكبوت، قلنا سيدنا إبراهيم حياته كبيرة طويلة، هاجر بتاع 5 هجرات أو تنقل العراق الشام فلسطين مصر فلسطين الحجاز فلسطين، في خرائط لو أنت بحثت عنها سير خط سير سيدنا إبراهيم في الانتقال ما بين جزيرة العرب ومصر وبين الشام، حياة مليئة بالأحداث، في انتقاء حصل مش احنا اللي انتقين، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى مواقف معينه وقالها لنا، سواء بقى موقف سوره الانعام، سواء موقف الالقاء في النار في الشعراء والانبياء حسب الله ونعم الوكيل وقالها حين القي في النار، سواء وضع السكين على رقبه اسماعيل، سواء تحطيم الاصنام، مواقف معينه بحيث انك انت النموذج الابراهيمي هذا خليل الرحمن، ان ابراهيم كان امه تفهم الشخصية دي بدون ما ندخل في تفاصيل كتير ونضيع أعمارنا، لأن عمرك قصير، أعمار هذه الأمة قصيرة. فده محتاج تفهم، أنت مش هتقابل النماذج دي في الواقع، إذا يعني في كل فين وفين لما تقابل شخص يتخلق ببعض هذه الأخلاق. طيب أنا عايز أفهم النموذج الجيد اللي الأمم كلها من بعد إبراهيم عليه السلام بتقتدي به، لو سيدنا إبراهيم، عايز أفهم ده. ده تقرأ في الوحي، النماذج، القصص اللي انتقي واصطفي لك تقرأه وعيشه، تفهم بقى يعني إيه خليل الرحمن، يعني إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتم الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة تنال بإتمام الكلمات. إيه الكلمات اللي أتمها إبراهيم؟ وإبراهيم الذي وفى، إيه اللي عمله سيدنا إبراهيم؟ يعني أنا عايز أقترب من هذه الشخصية، لن نكون مثلها، عايز أقترب منها، عايز أفهم يعني إيه مجتمع فاسد. يعني زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت كده في قوم لوط، يعني إيه مجتمع الفاحشة منتشرة فيه؟ يعني مجتمع بيفرض الفاحشة بالعافية، وإعلاميا بيخلي الناس كل شوية يطلع فيلم أو مسلسل يكسر حاجز تجاه الفاحشة، شوية حاجز تجاه الزنا، وشوية حاجز تجاه الشذوذ، وشوية كسر حاجز تجاه الزنا المحارم، كل شوية يطلع حاجة عشان يكسر الحواجز. كل ده موجود، أصول الأفكار الفاسدة ربنا عرفها لنا في القرآن. بس ده عايزة تنقيب، وعايزة واحد عايش مع القرآن. ذلك الواحد بيتعجب أحيانا أقرأ كلمة مثلا لصحابي أو لأحد السلف التابعين أو متابعي التابعين في تفسير آية، كلمة سطر سطرين، وحس إن الكلمة عميقة جدا، ولما أقعد أفكر فيها أقول الكلمة دي الواحد عشان يعرف يوصلها محتاج يقرأ كتب كذا في السياسة، وكتب كذا في علم الاجتماع، وكتب يعني إزاي وصلها في سطر كذا، وأيامهم ما كانش فيه حركة الترجمة، ولا كان هو مثلا سافر، ولا وصلها إزاي، يعني جابها إزاي كده. هو عايش مع الوحي، هو يرى بنور من الله. فانت عشان تكون بتفكر كعقلية مسلمة، اول حاجة بلاش الاسئلة الخطأ، بلاش لا الاسئلة ولا النماذج اللي القرآن جابها، متنشغلش بيها بقى، ضيعش عمرك. يعني زي مثلا احيانا شخص تسأله، طبيعي ان اي شخص بيحب يكون منتمي لحاجة، وبالتالي الانتماء لطائفة او لدين طبيعي ان يكون له اعداء، فكل إنسان بيحب ناس وبيكره ناس، طبيعي جدا. واللي بيدعي الحياد مع كل الناس ده واهم، ده رومانسية متوهمة متخيلة مش موجودة في أرض الواقع. ده اللي بيشجع فريق كورة بيعادي حد تاني، يعني حتى في التفاهة طبيعي إن أنت بتحب حد، طبيعي إن يبقى عندك منافس على طول. فأنت مع المسلمين في قصادهم كفار، أنت يعني في أي انتماء في أعداء. إحنا أحيانا بنصنع أعداء وهميين ونعيش أعمارنا وإحنا متعصبين عشان نهدم العدو ده، ومش هو ده العدو الرئيسي على فكرة، يعني مش هو ده العدو الرئيسي. يعني ربنا قال لنا العدو الرئيسي الشيطان، والشيطان له أولياء، وأولياء الشيطان لهم مواصفات. فأنت طاقتك العدائية طلعها هنا، يعني أنت جواك طاقة طبيعي، جواك طاقة عدائية، هتطلعها، ما تطلعهاش في أخوك، ما تطلعهاش مع المصلين، طلعش مع المؤمنين. عندك ايه منظومة الباطل عشان تكون مرسومة جوه دماغك كويس جدا، انت محتاج تقرأ القرآن كتير. العمل ده حتى لو الشخص مش لا يقصد، مش متعمد، العمل ده بيصب في مصلحة الشيطان ولا لا؟ العمل ده، ولذلك احنا قلنا قبل كده، مش فاكر كنت في درس ايه، اظن كيف اكتشف المنافقين او عندما يتكلم المنافقون، مش فاكر اسمه، إن في مواصفات للنفاق أنت بتلتقطها في أعمال أنت عارفها، استهزاء بالشعائر، منع الناس عن الصلاة، صد الناس عن الصلاة، يعني في أعمال معينة لما بتقابل ناس بتعملها وما قالتها حاجة من أعمال المنافقين أنت بتعرف ده بيصد عن سبيل الله، سواء قاصد أو مش قاصد، أنا هنا يهمني الفعل ده أنا ضده. فأنت مش بتساق، أنت مش أي حد يقنعك بحاجة وبعدين حد يرجع يقنعك بحاجة عكسها، لا، انت بيختلط القرآن بلحمك ودمك. يبقى تاني المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهاردة على خصوص سريعا، المعنى المحوري الكبير اللي درس النهاردة فرع منه، المعنى المحوري كيف يصنع القرآن عقلية مسلمة. كل فترة هحاول أدي درس في النقطة دي. كان في درس اسمه كيف غير القرآن الصحابة، كان في درس اسمه إعادة الضبط، ودرس النهاردة القرآن والأسئلة الخاطئة. وإن شاء الله يبقى في درس تاني، إن كل شوية عايزين إزاي لو أنا سبت نفسي القرآن أصنع، إن زي ما الصحابة كده يتاخد من وسط حضارة الإسلام يروح يتحط في حضارة تانية فارس أو روم يبقى فاهم وظيفته. نحن قوم وابتعثنا الله لنعمر الأرض ونبني عمارات إيه ده؟ ارجع تعال تعال تقل مش ده. نحن قوم ابتعثنا الله نعمل إيه؟ إحنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ده وظيفتكم كأمة. يبقى أنا عايز أعرف وظيفتي، توصيف الوظيف النفسي، أنا إيه اللي جابني هنا، توصيفي إيه لنفسي عشان أعرف أنا عمري ضاع ولا استغلت عمري صح. لذلك اللي يعني دايما بحب قصة قوي، قصة إسلام اللي هو العالم بتاع الرياضيات ده اللي اسمه جيفري لانج، إزاي إن واحد مسك المصحف كده وبعدين قرأ. إيه ده؟ إزاي كتاب بيبدأ من الأول إن مفيش فيه شك؟ أي كتاب بيتكتب الطبعة التانية الطبعة التالتة والتعديلات، وبشكر اللي راجعوا الكتاب سواء بقى اللي عملوا ريفيو للكتاب أو إزاي من أول كده لا ريب فيه؟ إيه الثقة دي؟ طب أنا هشوف بقى أطلع فيه أخطاء. بعدين يقرأ، وإزاي تقسيمة الناس من أول لحظة في القرآن كده التقسيمة على الدين، في ناس آمنت وفي ناس كفرت وفي ناس نفقت. وبعدين تحدي، تحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا عندنا فاتوا بسورة من مثله. وبعدين قصة البداية، ودي اللي وقفته بقى، يعني دي فلانج وقف عند قصة بقى إني جاعل في الأرض خليفة، وقف بقى شوية وحتى ألف كتاب في عن الملائكة هنا. الخلاصة قصدي إن هو حصل له صدمة، إزاي كتاب في 4-5 صفحات جاوب على كل الأسئلة اللي جوايا دي؟ إزاي؟ واحد مثقف، واحد قرأ كتير، يعني إزاي 4-5 صفحات بكل بساطة وأريحية تغلغل جوايا وجاوبني على كل تساؤلات اللي جوايا؟ ده حصل إزاي؟ عمل له صدمة، يعني ده خلاه يتعامل، ده كتاب مش طبيعي، ده مش بشر اللي كاتبينه، يعني الكتاب ده أيا كان لسه هنشوف ده بقى إيه قصته، بس ده مش طبيعي إن بكل سلاسة ياخدك كده. مش انت بتعرف تقول الحروف؟ قول كده معايا الف لام ميم، بتعرف تقول الحروف؟ طب اعمل القران زيه كده، حروف يعني القران معمول من حروف عربي مش حروف. ذلك الكتاب من هذه الحروف من عند الله ولا ريب فيه ولن تاتوا بمثله. والناس بتتقسم حوالين علاقتها بالكتاب، منهم من اقبل عليه ومنهم من اعرض ومنهم من نافق. القران ياخدك يستلمك واحده واحده، وبعدين يطلع بيك فوق لحظة الخلق إني جاعل في الأرض خليفة، وبعدين لحظة هبوط آدم، وبعدين استخلاف بني إسرائيل وفشلهم، وبعدين استبدالهم، وبعدين أمة الإسلام، وبعدين الأحكام المطالبة بها، وفي الآخر ختام الدعاء وانصرنا على القوم الكافرين. إزاي القرآن طوف بيا كده؟ يعني اللي فعلا يا جماعة والله اللي بيسيب نفسه، والواحد للأسف في لسانه عجمة يعني لا يستطيع أن يبين عظمة القرآن، لكن يعني كل ما أريده أن كل شوية واحد يدندن على نفس المعنى. أنت لو سبت نفسك مع القرآن هتصل أنك أنت تكون العقلية المسلمة اللي بتعرف تفكر كمسلم، اللي بتعرف تقيم كمسلم، اللي بتعرف تعيش كمسلم، حتى لو عندك أخطاء في بعض الفروع أو بعض الجزئيات، بصدقك وبإخلاصك وبحثك عن الحق يغفر الله لك إن شاء الله. لكن ازاي انت تبني نفسك وتبني عقليتك وتفكر وتقيم الاحداث وتعرف مين صديقك ومين عدوك، تعرف هذه الاجابات. يبقى اللي انا عايز اقوله تاني ان في معنى محوري اسمه كيف اصنع القرآن العقلية المسلمة، منه دروس. درس النهاردة ان عايز اطلع بيه بحاجتين. درس النهاردة بلاش الاسئلة الخاطئة، بلاش تضيع عمرك في اجابات عن اسئلة خاطئة، اياك ان تضيع عمرك في اجابات. زي جبت لك ملف بس في باب من أبواب العلوم، باب العقائد، باب منه في الأسماء والصفات، إزاي ده جر الأمة إلى نقاشات وخلافات ونزاعات، ولو أنهم اكتفوا بما أنزل الله، ولو أنهم اكتفوا بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، خلاص نفت التشبيه وهو السميع البصير، أثبتت الصفات والموضوع خلص. يعني ذلك هذه العقيدة تنتشر بسهولة لأنها مناسبة للفترة وسهلة. دخول التفاصيل الكلامية والنزاعات والنقاشات لأعمار بتضيع ليه؟ ده سؤال خاطئ. يعني في أسئلة هتسألها هتبدأ تدخل في يعني ظلام. وذلك يا جماعة بلاش تستدرجوا في نقاشاتكم مع الناس لأسئلة غلط. الأسئلة الغلط بتصنع حالة من الريبة، والحالة من الريبة دي لما الإنسان بيدخل فيها قلما يخرج منها. بلاش تفكر غلط، بلاش تستورد منهج تفكير خاطئ. يعني عشان يقول لك ايه اصل ديكارت قال والشك ولازم ان تتصل لحاله مش عارف انك تتخلص من كل عقائدك، ده كلام فارغ. كنت حكيت لكم مش فاكر من زمان عن قصه سعيد النورسي لما كان بيقول في تركيا، كانت بقى الاجتياح المادي اللي حصل والالحاد اللي انتشر، وكان بيقول جاله هاجس كده انه هيحاول يتعامل مع القران كانه كتاب بشري، وان جاله خاطره وبقول يعني اكتشف انها من الشيطان ان خليني اتعامل كده اقيم انا القران. بيقول اظلمت الدنيا في وجهي، وله تعبيرات جميله يعني انا مش متذكرها بعيد عهد بقراءه القصه. واللي عايز يعرف ملخص افكار سعيد النورسي في كتب كتير اتكلمت منها، كتاب فريد الانصاري مفاتيح النور لفهم رسائل النور كان بيذكر فيها القصه دي، ان ازاي لما فكر غلط دخل في منطقه غلط. هتفكر غلط هتروح في منطقة غلط. واحد يقعد يفكر هو المطلوب مننا ايه؟ عارف بالظبط بالظبط المشهد الجميل برضو الواحد بيحبه ويقرأ في أسباب النزول، مجموعة من الصحابة قاعدين بيقولوا ايه؟ لو أن نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناها. السؤال ده أو الأمنية دي، السؤال ده نزلت سورة الصف تجاوب عليه. شوف والله العظيم حاجة رائعة، شوف اقرأ سورة الصف مستحضرا أنها إجابة لهذا السؤال. مش عارف أحب الأعمال الله إيه؟ الأمم بتجتمع ليطفئوا نور الله وأنت مش عارف أحب الأعمال الله إيه؟ يعني أنت مش عارف إن في وقت اجتماع الأمم لهدم الإسلام ولإطفاء نور الدين مش عارف إن بيتوجب عليك إن أنتوا تبقوا صف واحد؟ مش عارف ان بيتوجب عليك انك انت تبذل للدين؟ مش عارف ان من انصاري الى الله؟ انت مش عارف ده ولا انت مش عايز تسمع ده؟ لا انت عارف. يعني اقرا سوره الصف على انها اجابه للسؤال ده، وشوف بقى اجابه بشر. يعني لو انت ما لم تكتفي بالاجابه القرانيه واضح زي اللي عايشينه كده، لك انا لو اعرف بس وتقعد بقى معاه في نقاشات ازاي صفحه ونص دول ازاي زلزلوا قلب انسان، ازاي يجيبها من الاول من اول لحظه الاجابه. اولا الله غني عنك، سبح لله ما في السماوات والارض. يعني قبل ما نقول لك انت محتاج ايه او ايه الدين محتاج ايه، اولا الله غني عنك، الله يسبحه من في السماوات ومن في الارض. وجات المره دي بصيغه الماضي، مره بتيجي في الماضي زي الحديد والصف والحشو، ومره بتيجي في المضارع في صورتين ورا بعض في الجمعة والتغاب، وطبعا بيبقى ليها دلالات. لكن في سورة الصف ازاي ان سورة جاوبت على سؤال؟ شوف بقى الاجابات الخاطئة والنقاشات، واصل احنا خلقنا لتعمير الارض، لا اصل احنا خلقنا مش عارف ليه، واصل احنا جينا والمسلم طبيعته انه هو لازم يكون مش عارف ايه. كما احنا عندنا وحي. ذلك يعني من الكتب الرائعة كتاب ابراهيم السكران بتاع مقالات الخطاب المدني، بيقول يعني هم قلبوا السلم القرآني. يعني القرآن عمل سلم أولويات، خطاب تعظيم الحضارة المدنية ده قلب السلم. عايز لهم جبتوا الكلام ده منين؟ يعني الكلام انتوا بتقولوه ده ان يتوجب على المسلم ان يعمل جبتوه منين؟ انت ما حدش يضحك عليك، انت معاك الوحي اهو، يعني معاك القرآن، ازاي تتخلى عنه؟ ازاي تتخلى عن هذه المعجزة؟ انا طولت عليكم للأسف، لكن تاني المعنى ألخصه تاني، في أسئلة خاطئة تشغل بها ذهنك تضيع عمرك، وفي إجابات خاطئة لو أنت دورت على إجابات من خارج الوحي. إنك تستسلم للقرآن هيصنع عقلية مسلمة مستسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، معايشة الآيات المبينات، معايشة مثلا من الذين خلوا من قبلكم. ليه؟ آية سورة النور، أنزلنا إليكم آيات مبينات، دي آيات العقائد خدها من القرآن. وزي ما قلت لما أقول كلمة القرآن أقصد بها السنة وفهم السلف، الأحكام والعقائد. القصص عيشه، عيش تفاصيله. عايز أعرف يعني إيه دولة متجذرة في الفساد، عايز أعرف ده. طب أنت عندك هو النموذج الفرعوني اللي تكرر كثيرا في القرآن، هو ليه ربنا كرر القصة دي كتير في القرآن؟ والصحراء والتركيز على قضية الصحراء أكتر من مرة، ده له دلالة يا جماعة. يا جماعة القرآن التاني استحضارك لنقطة إن كل كلمة بل كل حرف في القرآن لم يقل عبثا، حشاه سبحانه وتعالى، ده تنزيل من حكيم خبير. يعني ده القرآن كل كلمة لها دلالة. يعني ولله المثل الأعلى، مش الموضوع ان السورة دي كان في حتة تتكمل بقصة معينة فتحطت هنا قصة سيدنا موسى، لا مش كده خالص، ده في كلام البشر. لا، مجيء القصة بالتكرار بالترتيب في المكان ده في السياق ده له دلالة. وزي قلت تكرار هذه النماذج اكتر من مرة لها دلالة، انك تعايش النموذج ده. تكرار وقوفك لو انت بتعايش القصة القرآنية في كل مرة انت واقف جنب سيدنا موسى او واقف جنب سيدنا ابراهيم او واقف جنب سيدنا نوح في الدعوة الى الله ومستحضر النماذج اللي كان بيواجهها، تعرف انت بتواجه ايه، لان الباطل بيتكرر. والباطل بيتكرر هي نماذج معينة بتتكرر، وبالتالي اهل الحق لازم يكرروا نموذج الحق. يعني إذا كان أهل الباطل قدر يكرر نموذج الفرعوني مثلا، يبقى أنت محتاج تكرر نموذج المقابل. يعني إن سيدنا موسى في الأوضاع دي قال إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هارون أخي أفصح مني لسانا أرسلهم معي يريد أن يصدقني. يبقى هو كان إزاي يجمع الصف، إزاي الناس تصبر، إزاي تستعين بالله، العقائد إن الأرض لله يريثها من يشاء من عبادي. فبالتالي كل ما يقابل نموذج قارون، لما يقابلك النموذج القاروني المفتخر بالمال ده تواجهه ازاي؟ ايه الخطاب اللي تواجهه بيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني كل نموذج فاسد لو انت ما واجهتوش صح انت هتضيع عمرك على الفاضي. يبقى إذن احبتي في الله، دوروا مع القرآن حيث دار، ابذلوا أوقاتكم مع كتاب الله. إحنا خاصة مقبلين على شهر رمضان، اقرأوا القرآن وعايشوا القرآن. يعني ادوا وقت القرآن مش الختمة السريعة، يعني مش اللي هو أنا خلصت بتعد، لا، عيش، عيش كلمة كلمة. ولما قابلك قصة اقف معاها وعيش معاها، ولما ربنا يخبرك بأمر حدث في الماضي اقف، ليه ربنا بيقولك الكلام ده؟ يعني ليه ربنا بيقص عليك هذه القصة؟ ليه؟ يعني ليه ربنا يعني بني إسرائيل أمة بتفاصيل بقصص كتير، ليه قصة البقرة تذكر؟ وليه السورة تتسمى باسمها؟ يعني ليه؟ ما تقف اسأل نفسك ليه؟ واقرأ وابحث. الموضوع مش كده، احنا قلنا كل كلمة هي من حكيم خبير سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.